الحمد لله خالق الخلق من عدم، الحمد لله بارئ النسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله له الفضل إذا أنعم تم، باعث الخلق وسائلهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصدق الخلق قولا وأحسنهم حديثا وأزكاهم خلقا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنكم مبعوثون، وأنكم بين يدي الله موقوفون، وأنكم مسؤولون. كل واحد سيسأل، حتى الأنبياء والمرسلون، حتى الصادقون، الكل سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا كنا يا عباد الله سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، فلنعد للسؤال جوابا، ولنجعل الجواب صوابا. أيها المسلمون، يوم القيامة هو يوم السؤال، يوم يسأل فيه الخلق بين يدي الله تبارك وتعالى. وأول السؤال أيها المسلمون، حين يوضع الواحد منا في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. حين يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وأن كلا مقعد مسؤول: من ربه؟ ما الدين؟ ومن رسوله؟ فإذا كانت هذه هي أول السؤال، فالواجب على العبد أن يعيش حياته في تحقيق هذه الأجوبة العظيمة الشريفة: من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. عش على الإسلام، عش موحدا لله تبارك وتعالى، عش سائرا على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، سؤالان عظيمان سيسأل عنهما الأولون والآخرين، كما قال أبو العالية رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ جواب الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ بتحقيق لا إله إلا الله علما وإقرارا واعتقادا وعملا. وجواب الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ بتحقيق شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أن نحققها علما وإقرارا وعملا وانقيادا وطاعة ومحبة. هذه الأسئلة العظيمة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عش عليها يا عبد الله حتى تكون من الناجين، فلا مثبت في ذلك الموقف العظيم إلا رب السماوات والأرض، رب الدين سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعلى طريق السؤال أيها المسلمون، وعلى طريق السؤال، وما أكثر الأسئلة يوم القيامة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله هذه الصلوات المكتوبة، هذه الصلوات المفروضة: أحفظها؟ أأقامها؟ أأداها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه فرط وضيع وترك وأعرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حتى إن أهل الجنة يا عباد الله يتساءلون بينهم عن أهل النار، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه، فقال: كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، أي إلا أهل الجنة، في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأول سبب لدخول النار هو ترك الصلاة، هو التفريط في هذه العبادة الجليلة التي هي عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذه الحواس. سيسأل العبد عن بصره وعن سمعه وعن فؤاده، هل استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، أم أنه استعملها فيما يغضب ربه؟ استعمل هذه النعم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، نظر إلى الحرام، استمع إلى الحرام، فكر في قلبه وعقد قلبه على الحرام. قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه جميعا بين يدي الله، وإذا كذبت سينطق الله تبارك وتعالى هذه الأعضاء التي كنت تنافح وتكافح عنها، فتشهد عليك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيها المسلمون عباد الله، أربعة أمور سيسأل عنها العبد أيضا يوم القيامة. سيسأل عن علمه وعن عمره وعن جسمه وعن ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، عن هذا الوقت الذي تعيشه والذي هو حياتك، ماذا صنعت فيه؟ هل استثمرته فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك، أم أنك قطعته وذبحته في الحرام؟ عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل فيه؟ هذا العلم الذي رزقك الله إياه، هذا العلم الشرعي الذي علمته، سواء كان هذا العلم قليلا أو كثيرا، ماذا صنعت فيه؟ أتركت العمل بما أوجب الله عليك، أم أنك فرطت، أم أنك عملت بما أمرك الله سبحانه وتعالى به وبما علمته؟ وعن علمه ماذا فعل فيه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ وهذا الجسم الذي أصحه الله لك ورزقك الله جل جلاله البنية الطيبة والصورة الحسنة، ماذا صنعت في هذا الجسم؟ أعملت فيه بطاعة الله، أم أنك ظلمت خلق الله وتعديت على عباد الله وقصرت في جنب الله؟ وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وهذا المال الذي يتمناه كل مخلوق ورزقك الله إياه وأنعم به عليك، ماذا صنعت فيه؟ أكسبته من حلال أم أنك كسبته من حرام؟ أأنفقته في الحلال وفي الطيبات وفيما يعود عليك بالأجر والثواب، أم أنك أنفقته في الحرام وفيما يغضب الله تبارك وتعالى؟ هذه أسئلة أربع سيسأل عنها العبد أيضا يا عباد الله يوم القيامة، فالمعد للسؤال جوابه. أيها المسلمون عباد الله، ومما يسأل عنه يوم القيامة العبد، ومما يسأل عنه يوم القيامة العبد، يوم العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، عن رعيته التي استرعاه الله إياه. إن كان أميرا سيسأله الله عن الناس الذي تولى عليهم، إن كان أبا فيسأله الله عن زوجه وعن بيته وعن أولاده، إن كان مسؤولا فيسأله الله تبارك وتعالى عمن تحته، وإن كانت امرأة فيسألها الله تبارك وتعالى عن بيت زوجها، وسيسألها الله تبارك وتعالى عن أولادها، وإن كان خادما سيسأله الله تبارك وتعالى عما استراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سنسأل والله بين يدي الله عن أبنائنا، هل ربيناهم على الإسلام وعلى الأخلاق الحسنة، أم أننا تركناهم للشوارغ ولأصحاب السوء يتربون بينهم؟ سيسألنا الله تبارك وتعالى عن بناتنا وعن زوجاتنا، هل راقبناهم؟ هل نصحناهم؟ هل أرشدناهم؟ هل قمنا عليهم بالحق حق القيام؟ أم أننا تركناهم ولهذه المواقع الفاسدة وللقنوات الهابطة تلعب بهم وتموج بهم يمينا ويسارا؟ كل ذلك سيسأل عنه العبد يوم القيامة. هذه الدنيا يا عباد الله لم تخلق عبثا ولم توجد سدى، سيسأل الخلق عن هذه كلها يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فلنعد للسؤال جوابا يا عباد الله، ولنعد للجواب صوابا، وبإمكاننا أن نستدرك الآن في هذه الحياة الدنيا قبل أن يأتي ذلك اليوم العظيم الذي يشيب فيه الولدان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم حر ذلك اليوم وشدة تلك الساعة، وأن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات وللكلمات الطيبات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا عباد الله، سنسأل أيضا عن النعيم الذي من الله تبارك وتعالى به علينا. سنسأل عن أجسادنا الصحيحة، سنسأل عن مراكبنا الفارهة الهنيئة، سنسأل عن مساكننا الطيبة المريحة، سنسأل عن الماء البارد الذي نشربه، وعن التمر الطيب الذي نأكله، سنسأل عن الزوجة التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، سنسأل عن الأمن الذي من الله تبارك وتعالى به علينا، سنسأل عن النعيم كله صغيره وكبيره. قال الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني يسأل عنه العبد يوم القيامة، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ الماء البارد الذي نشربه والذي نرمي المتبقي منه والذي لا نشعر بأهميته، هذا سنسأل عنه يوم القيامة، لأنه من أجل النعيم ومن أعظم النعيم. ومن ينظر في أحوال من لا يجدون الماء يعرف قيمة هذا الماء. إذا كنا سنسأل يا عباد الله عن هذا الماء، فما بالك بالأطعمة والأشربة المتنوعة التي ترمى يمنة ويسرة فلا ينتفع بها أحد؟ سنسأل عنها والله بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: تعرف معناها؟ قال الرجل: فسره لي يا أبا علي. فقال الفضيل بن عياض: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أنا لله عبد وإليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فعلم أنك بين يدي الله موقوف. فإذا علمت أنك بين يدي الله موقوف، فاعلم أنك مسؤول. فإذا علمت أنك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. فتأثر ذلك الرجل بكلام هذا العالم العابد، فقال: يا أبا علي، وما الحيلة؟ فقال الفضيل: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. أيها المسلمون عباد الله، إذا حاسب العبد نفسه في هذه الدنيا، وسأل العبد نفسه في هذه الدنيا مع تراكم الغفلة على قلوب الناس في هذه الأيام، إذا حاسب العبد نفسه وسأل نفسه كل يوم وكل لحظة عن كل عمل عمله، وعن كل لفظ لفظه، وعن كل شيء أتاه، فإن ذلك سييسر عليه الحساب يوم القيامة، وسييسر عليه الأسئلة يوم القيامة. قال أمير المؤمنين فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا، وتزينوا ليوم العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمحاسبة أنفسنا ولسؤال أنفسنا دائما، حتى نقف بين يدي الله ويسألنا فنجيب على الصواب. ثم أعلم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على خليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع نقمتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن إخوان المستضعفين في كل مكان، فرج عنهم في الشام وفي الغوطة وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين، وارزقنا برهما في حياتهما وبعد وفاتهما يا ذا الجلال والإكرام يا بر يا رحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بشر وسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتصلح أحوالنا وتثبت أقدامنا على ما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا قلوبا صالحة، وارزقنا قلوبا لينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سجينا مظلوما إلا أطلقته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا غائبا إلا رددته. اللهم لا تجعل لنا حاجة لك فيها رضا ولك في ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وعنتنا عليها. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك ونصرة قضايا الأمة ونصرة المسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.